قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبهم معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن ذكر الله جل وعلا قصة سليمان مع قومه وملكه سليمان وما حصل فيها من العجائب والغرائب التي هي دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها وهو لم يكن من المتعلمين قبل ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا قصة صالح مع قومه ثمود وما وقفوا ضده من مواقف تجاه دعوته وما تآمروا به من المعامرات والكيد والمكر مع تقديم المعجزات الباهرة. كل هذا لتسلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحثه على الصبر فيما يواجهه من أذى قومه الذين يعرفون صدقه وأمانته ومع هذا رفضوه، فليس هو الأول في الساحة، بل سبقه عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا صبروا وأودوا. فهذا حث للنبي عليه الصلاة والسلام ليتحمل ما يلاقيه من صعوبات ومتاعب في سبيل إنجاح دعوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فتر الله جل وعلا هذه القصة بمؤكدات ثلاث: الواو واللام وقد، لشد الانتباه لهذا الحدث والتنبيه على رحمة الله تعالى ورفقه بعباده مع أنهم يخالفونه ويعصونه وهو يغدق عليهم بالنعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. الله تعالى أرسل إلى ثمود، وهي قبيلة من القبائل العربية القديمة، وديارهم هي الحجر شمال المدينة، معروفة بهذا الاسم إلى وقتنا هذا، ومدائن صالح لا تزال قائمة، حيث كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وهذه البيوت لا تزال قائمة إلى الآن منذ آلاف السنين. أرسل الله تعالى إلى ثمود أخاهم في النسب صالح عليه الصلاة والسلام، وهو منهم كما أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث أول ما بعث بمكة وهو للثقلين، ولكن لاقى من قبيلته وجماعته وقاربه أشد ما لقاهم من غيرهم، حيث كذبوه وآذوه وضيقوا عليه وحاصروه وسبوه وشتموه ووصفوه بالجنون والسحر والكهانة والكذب، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا بمهمة عظيمة، وهي أنه قال لهم أن اعبدوا الله. هذه الكلمة، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، لا تعبدوا غير الله، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا الموتى، لا تعبدوا الملائكة، لا تعبدوا الجن، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فالله جل وعلا هو الإله المستحق للعبادة، وغيره لا يستحق من العبادة شيئا لأنه ليس بإله، فلا إله إلا الله. ومن ادعى الألوهية غير الله جل وعلا فدعواه كاذبة ومرفوضة وغير صحيحة. وهذه هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، كل واحد منهم إذا جاء قومه قال لهم اعبدوا الله، ما علمت لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. فصالح أرسله الله تعالى إلى قومه قائلا لهم أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون، انقسموا إلى فريقين، فريق آمن وصدق وفريق كذب وكفر. وقصة صالح جاءت مبسوطة بأكثر من ما ذكرت هنا، وذلك أنه عندما دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وحده قالوا نريد دليلا على صحة ما تقول وأن لك إلها هو على كل شيء قدير، فأخرج لنا من هذه الصخرة الموجودة في بطن الوادي، أخرج لنا من وسطها ناقة عشراء لونها أحمر، فعاهدهم وعاهدوه على أنه إن خرجت كما ذكروا أن يؤمنوا. فقام يدعو الله ويصلي ويسأله أن يجيب طلبه بتحقيق هذه المعجزة لأجل أن يؤمنوا، لأن هذا طلبهم وهو طلب تعجيز وطلب تحدي. فما أن انتهى من صلاته ودعائه إذا بالحصاة تنسلق عن ناقة حمراء عشراء كما وصفوا وكما طلبوا، فآمن بعضهم وبعضهم لم يؤمن. هذان هما الفريقان اللذان ذكرهما الله تعالى في قوله فإذا هم فريقان يختصمون، أي يتنازعون في أمر الإيمان بصالح، بعضهم يقول آمنوا به وصدقوا وحقق لكم ما طلبتم من أمر لا نعرف أن هذا يحصل في العادة، ومن المستحيل أن تخرج الناقة من وسط الحجر وعلى المواصفات التي طلبتم، وتشربون جميعا من حليبها ولا ينقص حليبها. والقسم الآخر يقولون لا، هذا نوع من العبث، وهذا نوع من السحر، وهذا نوع من التلاعب، وهذا يهدد مستقبل الأجيال ويفوت عليكم مصالحكم وتذوب منزلتكم وزعامتكم، وتصير الزعامة لصالح وأنتم تكونون كذا شيء. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هو يهددهم ويتوعدهم ويقول إنكم قلتم إنكم ستؤمنون إذا حصلت لكم هذه المعجزة، وإن لم تؤمنوا يأتيكم عذاب يهلككم. فماذا كان جواب هؤلاء الذين لم يؤمنوا؟ قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادق أنه يأتينا عذاب من الله جب العذاب، ورنا العذاب، هات العذاب. فقال لهم صالح يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لما تستعجلون أن يصيبكم العذاب ويقع عليكم العذاب؟ هل استغفرتم الله وطلبتم منه المسامحة والعفو والرحمة على خطائكم؟ لا تتسرعوا في أن يحل بكم العذاب، لا تقفوا موقف المتحدي لله، فإن الله لا يعجزه شيء. فلماذا أنتم تستعجلون بوقوع العذاب عليكم؟ وهذا دليل على قصور عقولكم وسفاهة أحلامكم. وإلا من هو الإنسان الذي يتحدى الله جل وعلا؟ ومن هو الإنسان الذي يطلب العذاب بدلا من أن يطلب العفو والمسامحة والصفح عما وقع منه من أخطاء؟ فأنتم اطلبوا من ربكم أن يسامحكم على خطائكم، ولا تقولون عذبنا إن كن عندك عذاب. لولا تستغفرون الله، لولا. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله، أي هل لا استغفرتم الله لعلكم ترحمون، أي لعل الله تعالى أن يسامحكم ويرحمكم على أخطائكم ويتوب عليكم. هذا هو اللائق بكم، لأن هذه المعجزة التي ترونها كل يوم وكل يوم تشربون من حليبها، والله تعالى جعل لهم في البئر التي يشربون منها يوما وللناقة يوم. اليوم الذي تشرب منه الناقة لا يشربون من البئر، وإنما يشربون منها، أي من الناقة، من حليبها. من شاء يأتي بأوانيه ويأخذ من الحليب ما شاء من هذه الناقة، وليس له حظ في الناقة. فالأشقياء قالوا قبيلة تموت كلها في كفة وناقة في كفة، هذا قبيل، على ما يصير أرجال وزعماء القبائل وشيوخ القبيلة كل الشعب يصيرون في كفة وناقة واحدة تكون في كفة؟ ما يصير هذا، من بعدها أشقاه. فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها حسب الاتفاق والالتزام الذي بينكم وبين رسولكم صالح عليه الصلاة والسلام. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخطر. يقول جل وعلا قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. لما أنهم لم يؤمنوا بهذه الآية وكذبوا دعا عليهم صالح فأصيبوا بالقحط والجد وشدة المؤونة قلوب السنين أمحلت الأرض وأجذبت وغارت المياه فقالوا هذا حصل بسبب صالح فنحن نتطير من صالح ونتشاءم منه لأنه هو سبب هذه المشكلة. قالوا اطيرنا بك وبمن معك ممن آمنوا نحن نتشاءم منك ونريد أن نتخلص منك لأنك سبب الشؤم الذي أصابنا. قال طائركم عند الله أي هذا الشؤم الذي حصل هو من تدبير الله فهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يعز ويذل وهو الذي يغني ويفقد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته فبيده ملكوت كل شيء. بل أنتم قوم تفتنون أي وقعتم في فتنة وفي شر وبلاء وفي مصيبة وقعتم فيها بمعنى أنكم تستدرجون فيما أنتم فيه حتى تستحقوا العقاب العظيم فيتمادى هؤلاء في جحودهم وغيهم وعنادهم وتمردهم حتى ينزل بهم العذاب. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنضيئنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكا وإنا لقادرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد هذا ذكر المولى جل وعلا الجهود التي قام بها المكذبون والأعمال التي خططوا لها لأجل الانتقام من صالح عليه السلام. يقول جل وعلا وكان في المدينة تسعة رهط. كان في المدينة أي مدينة الحجر تسعة رهط أي تسعة أشخاص تسعة رجال شباب من أبناء زعماء القبائل ورؤساء العشائر في ثمود أبناء الوجهاء والأثرياء فهؤلاء تمالؤوا على الفساد في الأرض. ذكر الله جل وعلا حالهم أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون هاتان الكلمتان لهما المجرور الظاهر في المعنى، وهو أن هؤلاء شر خالص ليس فيهم جانب خير، وهذا نادر أن يقع في الناس. الناس عادة في خير، كل إنسان في خير وفي شر إلا من رحم الله، ويختلف نسبة هذا لهذا بحسب صلاحه وصلاته. لكن هؤلاء التسعة فيهم فساد فقط وليس لهم جوانب خير البتة، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون بجميع أنواع الفساد، فساد العقائد، فساد الأخلاق، فساد المعاملات، شر لا خير فيهم. وأحدهم قدار، أو في بعض الألفاظ قدار ابن ثالث، وهو العاقر للناقة. وقد ذكر بعض العلماء أسماءهم ولا يترتب عليه معنى. المهم أنهم تسعة من الشباب الوجهاء أبناء الزعماء الذين لهم مكانة اجتماعية ويتطلعون إلى الزعامة، ورأوا أن بقاء صالح يشكل خطرا على مستقبلهم، حيث أنهم سيذوبون ضمن المجتمع ولا يكون لهم نفوذ وتمرد وريادة وقيادة للمجتمع، حيث أن صالحا عليه السلام سوف يجيب مكانتهم إذا اتبعوا. فما كان منهم إلا أن تعامروا، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اجتمعوا وعملوا خطة، وذلك عندما عقروا الناقة، وأنذرهم صالح 3 أيام حتى يحل بهم العذاب، وأخبرهم أن العذاب صبيحة اليوم الثالث سوف يصيبهم. فقالوا نريد أن نبدأ بصالح قبل أن يأتينا ما وعد، فإن كان كاذبا تخلصنا منه، وإن كان صادقا نكون قد شفينا أنفسنا منه قبل أن يتشفى بنا. قالوا تقاسموا بالله، أي يحلفوا، كل واحد يحلف للجميع، أنتم يا هؤلاء كل واحد يحلف لنا. تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي سوف نقوم بقتل صالح هو وأهله، ولما خطر على بالهم أن يطالب أقارب صالح بدمه أو الثأر منه، قالوا عندنا حل، ثم لنقولن لوليه يعني الذي يطالب بالدم ما شهدنا مهلكة، إن ما درينا عن شيء ولا نعرف شيء، وإن لصادقون، نحلف لهم نقل. كل واحد يبين هذه النية على أنه إذا أحد سألك عن صالح ما أدري عنه ولا أعرف شيء ولا دريت إن حصل له شيء، هل حصل له شيء؟ ما درينا، ما سمعنا بهذا. هذه هي الاتفاقية التي شارت بينهم، وأقسموا بالله كل واحد يحلف للجميع على أنه سيشارك في هذا العمل بما يحقق تنفيذ الخطة للقضاء على صالح بقتله وقتل أهله. لنبيتنه في الليل يعني سوف نقتل قتل غيلة، وكذلك أهله لأن لا يخبروا، فلا أحد يعلم من الذي قتل. وصالح عليه السلام ما كان يتخذ حراس ولا جنود حوله، وإنما كان كسائر الناس. ثم لنقولن لوليه أي قبيلته أو جماعته أو الذين ينتصرون له ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما عرفنا ولا درينا ولا سمعنا عن حادث الإهلاك الذي حصل لصالح، وإنا لصادقون فيما نقول، فنحن لا نكذب وليس من عادتنا. يقول الله جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم مكروا بهذا المكر والخطة، وهي تبييت النية للانقباض على صالح وقتله، إما بحجارة أو بسكين أو بغيرها من الوسائل التي ذكرها أهل العلم، المهم أنهم يقتلونه. فالله جل وعلا مكر بهم من جنس مكرهم، كانوا مجتمعين تحت سفح الجبل، فانهدت عليهم صخرة عظيمة وأبقتهم تحتها لا يعلم عنه. وقيل إنهم دخلوا كهفا قريبا من مكان صالح عليه السلام بالخطة للتنفيذ، وقبل أن ينفذوا ما اتفقوا عليه بلحظات انهار عليهم ذلك الغار أو الكهف، وبقوا فيه لا يعلم بحاله، ولم يعلم عنهم أقاربهم لأنه لم يظهر على انهيار هذه الصخرة أو هذا الكهف آثار تدل على وجود أحد تحته. وهذا من الأخبار التي لا يطلع عليها القصاص، وإنما هي تأتي بمثل هذا الخبر الصادق من عند الله جل وعلا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي لم يعلموا بأن هذا سيحصل عليه، جاءهم الأمر مفاجأة دون إنذار ولا إشعار ولا إخطار. هم في فرحهم لتنفيذ مخططهم فاجأتهم هذه المفاجأة وهم لا يشعرون بخطر سابق لها. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. انظر خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو خطاب لنا بعد نبينا ب1400 سنة. انظر كيف كان عاقبة مكرهم، يعني تأمل هذا الأمر وحذر قومك وأمتك عن أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه، فإنه لا أحد يفلت من الله، لأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون ولا يغلبه أحد، هو الفعال لما يريد وهو العزيز للانتقام، فلا يغالبه شيء في الأرض ولا في السماء مهما كانت قوته أو جبروته أو مكانته أو عتاده. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، حيث أنهم مكروا فمكر الله بهم، مكروا مكرا ومكرنا مكرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قومهم أيضا دمروا بالصيحة التي بلغهم عنها صالح أنها تأتيهم بعد 3 ليالي، صبيحة الثالثة. فهؤلاء لما جاء الوقت المحدد جاءتهم الصيحة فهلكوا جميعا إلا من آمن، فإنهم لم ينلهم أي ضرر ولم يصبهم أي أذى ولم يحسوا بأي شيء. وهذا نوع تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، ووعيد وتهديد لكل من خالف، لكل من خالف محمدا صلى الله عليه وسلم فالويل له. وهذا دعوة إلى اتباع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والانقياد لما جاء به من أوامر ونواهي. يقول الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا بالاعتبار والاستعاض: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.